في اخت بتقول انا في كلية طب ومنتقبة، منتقبة جديد لم اكمل شهر. الصلاة الحمد لله محافظة عليها، بس المشكلة عندي في الخشوع. الحمد لله البيت عندنا اتغير تماما، الليل والنهار على القنوات الإسلامية مفتوحة بإذن الله، بشارك في منتديات إسلامية. ولكن الأخت مشكلتها عدم الثقة بالنفس، الأخت دايما مشكلتها عدم الثقة بالنفس. لما تيجي تدعو لدين الله عز وجل تحس إن هي مهزوزة، ولما تحس مثلا إن تيجي تكلم حد أو غير ذلك تحس إن هي خايفة جدا جدا جدا جدا، إلى آخر هذه الأمور. وهي بتقول انا بحب الناس وبحب لهم الخير، بس مش علشان بحب ربنا، ودي احب الاعمال الى الله. وهو يعني ايه الحب في الله بمثال عملي؟ انا حاسة ان في دماغي هتضرب تشدد كبير، بحس دايما اني اقل واحدة في الناس، بحس دايما اني محتاجة حد يكون معايا 24 ساعة يراقبني يعلمني يقول لي في المواقف ده اعمل كذا وده اعمل كذا. لكن لنا الله، ممكن سؤال انا مين؟ في نفس، ونفس دي وحشة وعدو وأمارة بالسوء وأخطر الأعداء. طب أنا مين؟ مين اللي بيتكلم أنا الآن؟ ومين اللي بيصلي ويعمل الخيرات؟ ومين اللي بيتكلم ويحارب النفس إلى آخره. فيعني أنا ألاحظ كده إن الأخت يعني ما شاء الله محبة جدا للخير، وده أمر ما شاء الله لا قوة بالله، أمر حسن جدا. ويا ريت يا ريت إن شاء الله نقف معاها كده على المشكلة عندها. أختنا الكريمة الفاضلة مشكلتها ان هي ما عندهاش ثقة في نفسها، ما عندهاش ثقة في نفسها. انا من البداية لابد ان اقول لها اختي الكريمة انت ما شاء الله لا قوة بالله انسانة قوية جدا جدا جدا جدا، بدليل ان انت قدرتي تذكري المشكلة اللي عندك، وبالفعل انت بتسعي ان انت عايزة تحليها. الامر الاهم من كده اختنا الكريمة ان بفضل الله انت عندك امكانيات قوية جدا جدا جدا، سواء في الحفظ، سواء في التركيز، سواء في المذاكرة، سواء في التقدم، بدليل ان انت في كلية الطب، وده بفضل الله يديك الثقة قوية جدا في نفسك. وانا مش عايزك دايما يعني تنظري ان الناس مثلا اذا قلت حاجة وما عجبتهمش ان الناس كده يعني انا بحس باحباط او الكلام ده. لا اختي الكريمة، بصي اختي الكريمة، انا عايزك من البداية وانت بتدعو الناس، لان دي طبعا اللي عامله لك مشكلة، مش قادر تاخدي الثقة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. عايزك دايما اقول حاجة، احنا عندنا اهم حاجة ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى، مش هدفنا دايما ان احنا نرضي الناس. انا دايما بتكلم بكلمة الحق، برحمة، بحكمة، باسلوب طيب، باسلوب مهذب، وما فيش بالنسبة لنا اي مشكلة ان شاء الله. انا اوصل الرسالة، اوصل الرسالة، الناس قبلوها او ما قبلوهاش دي مش مشكلة عندي. تقولي لي طب ما انا ساعات بقول لناس كتير جدا ومحدش بيقتنع. اختي الكريمة، هو انت احسن من الرسل والانبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلين، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه شيء. فإذا أنا مش عايزك أبدا تكوني خايفة وأنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إن الناس مش هتسمع لك. لا لا لا لا، أنت ما تبصيش كده خالص، أنت بصي إن أنت عليك البلاغ وبس. ممكن ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام في الدعوة يفتح لك جدا جدا جدا، وممكن في بعض الأوقات ما يبقاش في فتح. وأنا عايز أقول لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في المدينة، في معذرة 13 سنة في مكة، يدعو الناس لدين الله عز وجل. أنت النهاردة بفضل الله بتبلغي زي ما كان النبي بيبلغ، بس يا ترى هل حد فيك عمل زي ما كان بيتعامل في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وراء الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على الناس في أسواقهم، ويطوف عليهم في منازلهم في منى، يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومن ورائه رجل يحثي على رأس التراب، يشيل التراب ويحطه في دماغ النبي، ويقول لا تصدقوه لا تصدقوه، إنه يريد أن يصرفكم عن دينكم ودين آبائكم، اتركوه لا تصدقوه. فسألت من هذا؟ قالوا محمد ويزعم أنه نبي. قلت من هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبلغ ايا كانت الظروف، ايا كانت المشاكل. وسبحان الله، انت ما تعرفيش الفتح هيكون فين، انت بس ابداي اتكلمي واتحركي لدين الله وهتجد سبحان الله الفتح. سبحان الله، كان النبي لما راح في المكان ده ودعا اتعرف على ستة من الانصار، الستة من الانصار دول اللي هم ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب بنقول النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة دعا، وفضل الله ثمرت ستة اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الفتح العظيم داخل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيبص ابدا للعدد، النبي ابدا ما كانش بيبص لحال الناس، الناس راضيه عنه ولا غضبانه منه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤدي الرساله. فانا عايزك برضو اختنا الكريمه، انت بلغي الرساله، اللي قدامك زعلان، اللي قدامك متضايق، اللي قدامك متقبل، انت اهم حاجه اخلصي لله سبحانه وتعالى، واجتهدي بقدر المستطاع، واجتهدي بقدر المستطاع ان انت بفضل الله تبارك وتعالى تبلغي دين ربنا سبحانه وتعالى. واذكرك بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه النبي محمد قال: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله رضي الله عنه، وان التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فانا عايزك اجتهدي، شيل مساله الخوف والاضطراب من دماغك، وزي ما قلت لك هي المساله دي كبدايه، المساله دي كبدايه. ان شاء الله انت عندك امكانيات عاليه جدا في الحفظ وفي المذاكره وفي القراءه، ما شاء الله انت نفس الكلام، نفس الامكانيات، وظفيها باذن الله للدعوه لدين الله عز وجل. انسي تماما ان انت خايفه. اهم حاجه عايز اقولها لك، لو هتفضلي طول حياتك تقولي انا خايفه انا خايفه انا خايفه، عمرك ابدا ما هتتقدمي خطوه واحده. ولكن قولي ان شاء الله انا قويه، انا معتمده على الله، انا باذن الله تبارك وتعالى قدها وقدود باذن الله تبارك وتعالى، حتى لو وقعت مره او اثنين او ثلاثه انا هفضل ماشيه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر لي. وكون على يقين طول ما انت بتجتهدي ربنا سبحانه وتعالى هيعينك. النقطه الاخيره اللي انا عايز اختم بيها معاكي، اللي انا عايز اقول لك ان كلنا كده في بدايه الدعوه كده، يعني انا اتذكر اول مره طلعت فيها المنبر كنت محضر خطبه ساعه كامله قدام الخوف والرعب، لاول مره بطلع منبر، لاول مره بخطب خطبه، لقيت الخطبه خلصت على 10 دقائق، منهم 7 دقايق مقدمة ودقيقة دعاء، الخطبة كلها اتنست، كل حاجة راحت من دماغي، حسيت بخوف شديد، حسيت باضطراب شديد، ولكن مرة في مرة مرة في مرة مرة في مرة مرة في مرة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بدأ يوفق الواحد وبدأ يعين الواحد. فأنا أنصحك والله، وأنا أنصحك والله أختي الكريمة، إن أنت الخوف ده خوف البداية، خوف البداية، فمفيش مشكلة أبدا إن أنا أبدأ وأجتهد، والخوف ده هيزول من قلبك شيء في شيء إن شاء الله لحد ما تكوني متمكنة جدا جدا جدا جدا من دعوتك. وأذكرك أخيرا إن الطفل الصغير ما بيقفش إلا بعد ما بيقع، علشان كده العلماء بيقولوا الوقوع هو أول مرحلة من مراحل الوقوف. فإيه المشكلة إن أنا أبدأ وأقع، أبدأ وأقع لحد إن شاء الله ما رجلي تثبت كده وأبدأ أقف على رجلي إن شاء الله. وانسي تماما ان انت خايفه، انسي تماما ان انت مش واثقه في نفسك، لا ان شاء الله انا امكانياتي كويسه، انا بفضل الله امكانياتي عاليه، وباذن الله تبارك وتعالى هدعو لدين ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيعيني، لان طالما انا توكلت على الله ربنا سبحانه وتعالى هيعيني وهيوفقني وهيديك ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه.